الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وقال علي بن الحسين عليهم السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وأدب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المروة، وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا. لا ريب أن الإنسان العاقل يتطلع دائما وأبدا إلى الكمال، يسعى لاكتساب فضائل الخير والخصال الحميدة، في هذا المقطع الإمام سلام الله عليه يبين مجموعة من الوسائل التي تكون طريقاً لكمال الإنسان. مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، الإنسان يتأثر ويؤثر على من معه ومن يصاحبه، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وبائن أهل الشر تبن عنهم. الإنسان يتأثر، ولذلك احنا نلاحظ المجتمع هو عبارة عن ثلة مؤمنة او شلة فاسدة. هناك ثلة الإيمان يجلسون يتحدثون في الخير يستفيدون من وقتهم، وهناك شلل تجلس ضيع وقتها غيبة ونميمة وما شابه. هذا الإنسان حينما يجلس مع هذا المجلس يستفيد منهم. لذلك أيضا لقمان يقول لابنه، يقول: إذا شفت مجلس فيه علماء أجلس وياهم، لأن الله قد ينزل رحمة فتشملك، وإذا شفت مثل أمثال هؤلاء أهل الشر أو ما شابه يقول: لا تجلس وياهم، قد ينزل عذاب يشملك العذاب. الإنسان يتأثر بأصدقائه كما يؤثر فيهم. لذلك حينما ينتمي الإنسان إلى مجموعة زين يشوف بعد فترة يتخلق بأخلاقهم، الأمور مو حتميات، هذه لها تأثير. طرق إنسان كان طالب ثانوي راح الجامعة راح الكلية، تعرف على أصدقاء جدد في الشقة السكن أو في الجامعة، مجموعة يجالسهم، يشوف صار شوية شوية بعض السلوكيات، بعض نوع من التفكير بدأ يأثر ويتأثر، هذا تأثير. لذلك تشوفوا الشلة الفلانية عندهم هالعمل الفلاني، العمل الفلاني، العمل الفلاني، الجماعة الفلانية عندهم لا عمل كذا عمل كذا عمل كذا. لذلك من الوسائل لصلاح الإنسان اختيار الفئة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف هذول الفئة الصالحة تحتاج إلى صبر، يدعون ربهم، هؤلاء حينما تكون معهم تكون منهم. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع من تكون أنت؟ من تجالس؟ من تصادق؟ من تعاشر؟ من تصاحب؟ إلى تأثير على عقيدات فضلا عن سلوكياتك، حتى على العقيدة لها تأثير. هذا الإنسان يحتاج أن يكون دقيق في اختيار أصدقائه، وكذلك في التربية يحتاج دقة في اختيار أصدقاء الأولاد قدر ما يتمكن الإنسان، لأن الصديق يؤثر. فالإنسان يختار الناس الصالحين اللي عندهم توجه للعلم، توجه للأخلاق الحميدة. يعني لما تجلس يا جماعة يحبون العلم ستحب العلم، تجلس يا جماعة عندهم حب القراءة والاطلاع ينغرس في قلبك حب القراءة والاطلاع. وهكذا حينما تجلس بالعكس، هي جماعة عندهم حب اللهو بلاي ستيشن وألعاب أخرى تعشق هذه الألعاب وياهم. إذن مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح. حينما تجلس مع الصالحين، مع المؤمنين، مع الذاكرين لله، مع أصحاب الخلق الحسن الذين يعفون عن الناس، مع الكرماء، مع أصحاب الفاضل، مع أصحاب الأخلاق العالية، مع أصحاب الهمة، مع أصحاب الشجاعة، مع أصحاب العلم، شوف هؤلاء ينعكس عليك. مع العلماء تكتسب علم، مع الشجعان تكتسب شجاعة، مع الكرماء تكتسب كرم، مع العافين تكتسب العاف، وهكذا. لذلك ابحث عن الصالحين، والفئة اللي انت وياهم إذا ما كانوا صالحين أصلحهم، وإلا إذا ما قدرت فاهجرهم ودعهم وابحث عن غيرهم. إذا تقدر زين، هذا حق الصداقة أن تصلح من معك. ولذلك القرآن يأمر بالتواصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة المؤمنين، صفة الصالحين. نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا يعني اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من الصالحين. فبالتالي نهتدي مع الصالحين الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، رفقة هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة هي الرفقة الحسنة. فإذا رافقت الصالحين في الدنيا رافقتهم في الآخرة. لذلك لا تتساهلوا في هذه القضية، قضية هذه ضرورية لها تأثير في شخصية الإنسان، في تفكيره، في سلوكياته، في إرادته، في منطلقاته، في أعماله، بل في دينه ودنياه وأخرى. لذلك قضية مهمة. إذن مجالس الذاكرين، مجالس الصالحين، مجالس المؤمنين، نحن لابد أن نكون مع هؤلاء. أنت تروح تجلس ضمن حوزة، يشوف أكو نوع من الأفكار، نوع من التوجه، نوع من الأخلاق تكتسبها، تروح حوزة ثانية تكتسب أخلاق أخرى، وهكذا. تروح مسجد، نوع من الأخلاق، نوع من السلوكيات تكتسبها، تروح مسجد آخر نوع من الأخلاق نوع من السلوكيات، هذا في المجال الصالح. في المجال الفاسد نفس الشيء، تروح أماكن له جماعة وشلة في بطريقة معينة تكتسب سلبيات منهم، جماعة أخرى نفس الشيء تكتسب سلبيات منهم. لذلك احذروا، احذروا العلاقات المشينة، احذروا الصداقات غير الصالحة. زين واحد بعض الوقت يقول أنا مضطر لقمة عيش اشتغل يا ناس ما أقدر، يقول لا ما يخالف، بس انت اسعى لإصلاحهم، تميز عنهم لا تسايرهم، ما دام انت عمل وقدرت تصلحهم زين، ما قدرت تصلحهم انت كن حذر، ومعناته تعتذرهم، كن في الناس ولا تكن معهم هنا، اذا كانوا صالحين كن فيهم ومعهم، اذا ما كانوا صالحين كن في الناس كفي العمل ما تقدر، شنو واحد يقطع لقمة عيشة، لكن لا تكن معهم، كن في الناس ولا تكن معهم وسعى لإصلاحهم، وإلا ستتأثر بأخلاقياتهم. فكن أنت صاحب الريادة والإصلاح، كن الصالح حتى يصلحوا، ومن ثم تزداد صلاحا بصلاحهم. قال علي بن الحسين عليهما السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، يدعوك إلى الصلاح، طريق مو حتما، أمور مو حتمية لكن داعي. إذا واحد ولا كناس كانوا مع الأنبياء بعد عظم من هذا ما الصلاح نفاق. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. بعد عظم من هذا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مع النبي، مع المؤمنين، مع المجاهدين، مع الصادقين عاشوا، لكن ما كان هذا العيش وياهم داعية إلى الصلاح، لأن مطبوع على قلوبهم، لأن أرادوا الدنيا انغمسوا فيها، أشرب في قلوبهم حب الدنيا. لذلك احنا لابد أن نقتلع من قلوبنا حب الدنيا حتى نستفيد من مجالسة الصالحين. أنا ممكن أكون في مسجد أصلي جماعة ويا المؤمنين، لكن سلوكياتي أخرى، أنا تبقى سلوكياتي هي هي. زين حصلني عنيف، زين يدي متطاولة، لساني زين متسلط، وهكذا معرض مسجد وصالحين ما اكتسبنا. ليش؟ خلل فينا. لهذا الإمام قال داعية مو حتما، لهذا لازم نسوي أرضية، ولا أنا أجي المسجد زين ولساني مسلط ما يتغير، أجي المسجد ويدي مفتولة عضلاتي، وهكذا بقية الأخلاق السيئة صار خلل فينا. لذلك الإمام يعبر يقول داعية، أنت تريد تفضل، كل شيء مو إجبار، هذا قلنا مع الأنبياء مو بعد في مسجد، لما ما أرادوا، لما انغمسوا في الأهواء والشهوات حرموا. لذلك احنا بحاجة إلى أن نخرج من قلوبنا حب الدنيا حتى نستفيد من عشرة الصالح، من العشرة مع الصالحين. نسأل الله أن يجعل مجالستنا مجالسة مع الصالحين، ويجعل هذه المجالسة داعية إلى الصلاح، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.